Allah'ın şükür Bismillahirrahmanirrahim. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن إليك الكتاب إلا رحمة ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا

والسماء والطارق وما إنه يهدي دون كيد. Oh. الفاتحة.